السميع العليم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. قال: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فقسم. قال: فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه: والله ما أراد محمد صلى الله عليه وسلم بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة. قال ابن مسعود: فتثبت حتى سمعت ما قال، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنك قلت لنا: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، وإني مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا. قال: فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه، ثم قال: دعنا منك، فقد أوذي موسى أكثر من ذلك ثم صبر. صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. أحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله في ما جاء في الترهيب من النميمة، في الترهيب من النميمة، وذكرنا بالأمس حديثا في ذلك. والنميمة إنماء القول، تنمية وتزويد القول ونقل الكلام من مكان إلى مكان على هيئة الإفساد وإيقاع الشر بين الناس. هذه النميمة، الإنسان يسمع الكلام من واحد وينقل هذا الكلام لآخر على وجه التحريش والإفساد بين الاثنين، ينقله، يرفع من هذا إلى هذا، ويزيد في الكلام من عند نفسه ما يتوهم الآخر أنه من كلام صاحبه، سواء بزيادة كلام أو بزيادة أوصاف أو بطريقة معينة في اللهجة في الكلام، يقوم يخلي الكلام اللي كان مقصود به شيئا معين مقصود به شيئا آخر، يقوم يوقع البغضاء بين الأول وبين الثاني. هذه النميمة وهي من الكبائر، وهي من الكبائر، ولا يحل لمسلم أن يكون هذا في خلقه، ولا لمسلمة أن يكون من أخلاقها ذلك، أن ينقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس. حديث لعبد الله بن مسعود ذكرناه بالأمس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النميمة بأنها العضه أو العضة، العضه، وذكرنا أنه المقصود منه العضه، التقسيم للمجتمع وتفريق الناس، وكأنه تقسيم الناس، تقطيع المجتمع أعضاء أعضاء، كأن العضه من ذلك، ومنها العضو في الإنسان، الجزء من الإنسان، فكأن النميمة العضه. ومنها قوله سبحانه: الذين جعلوا القرآن عظيم، كأنهم قسموا القرآن، قطعوه، فكل منهم يدعي شيئا في هذا القرآن العظيم. وكذلك يطلق العضه على السحر، على السحر، كأن هذا الإنسان يفعل ما يفعله الساحر من تفريق بين الناس وإفساد وتحريش بالشر، هذا بكلامه يفعل أشد مما يصنعه الساحر بين الناس من إيقاع الفتن فيما بينهم. فهذه النميمة العضه القالة بين الناس. وذكر في حديث لحذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. الجنة لا يدخلها إنسان قتات، لا يدخلها إنسان نمام يوقع الشر بين الناس بكلامه الذي يقوله وبنقله للكلام. لذلك المؤمن مؤتمن على أسرار الخلق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا حدثك صاحبك بحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا حدثك صاحبك بحديث ثم التفت، ما قالكش وقال لك ما تقولش لحد، ما قالش، ما بالك لو قال لك هذا الشيء، أقول لك هذا سر ما تقولش هذا لأحد، فلا يحل لك أن تفشي هذا السر. لو أنه حدثك أثناء ما بيكلمك بيبص يشوف حد شايفه حد سمعه، يبقى هنا هذا يسر إليك شيئا حتى لو لم يقل لك، ما تقولش لحد، هو طريقته هو بيحدثك أنه خايف أن أحدا يسمعه، فلا يجوز لك أن تفشي سره وأن تفضح أمره وأن تذكر ذلك لغيره طالما أنه لا يحب أن يسمع الناس بهذا الذي يقوله. فإذا كان الإنسان من النوع اللي يسمع ويحكي لغيره، هذا النمام الذي تحرم عليه الجنة مع من يدخله والعياذ بالله. حديث آخر لأسماء بنت يزيد في هذا الباب، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم، ألا أخبركم بخياركم، من خيار الناس؟ كأنه من خياركم من هذه الصفات. قالوا: بلى يا رسول الله، من خيار الناس، كل منا يحب أن يكون من خيار الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى، الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. من الذي إذا رآه الناس ذكروا الله؟ الذي يذكرهم بالله، الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الذي هو كثير ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. إنسان مشغول بذكر الله، الناس يرونه يقرأ القرآن، يرونه وهو يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يراه الناس وهو يأمر المعروف وينهى عن المنكر، يراه الناس وهو يذكرهم بالله سبحانه، يراه الناس وهو متوجه إلى بيت الله، رايح يصلي راجع من الصلاة، رايح يصلي راجع من الصلاة، فينظر إليه الناس يفتكر: آه والله إحنا ما صليناش، فلان راح صلى ورجع، فلان فأتي. يبقى هنا كل ما يشوف الناس يتذكرون الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا خير الناس، هذا خير الناس الذي إذا رآه الناس ذكروا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال هنا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشراركم، من شرار الناس؟ فقال: المشاؤون بالنميمة، المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، الباغون البراء العنت. يبقى هؤلاء شر الناس. وقد ذكر في أحاديث أخر أشرارا من الناس، أشرارا من الناس، فذكر لهم أوصافا من شرار الناس الذين يستحقون النار والعياذ بالله: الإنسان الكذاب، الإنسان الشنظير، الإنسان المتكبر، الإنسان المتعالي على الخلق، الإنسان الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا، إنما حالهم أنهم بين الناس للإفساد وللشر، وأتباع كل زاعق وناعق، ماشيين في كل شر، الناس في الشر هم معهم في الشر، الناس بيعملوا شيء هم بيقلدوا الناس، ما فيش على بالهم أن الله عز وجل يحاسبهم، مع كونهم ضعفاء ومع ذلك مقلدون للأقوياء من الناس في شرهم والعياذ بالله. من هؤلاء الأشرار، من شرار الناس، قال صلى الله عليه وسلم: المشاؤون، مشاؤون جمع مشاء، ومشاء صيغة مبالغة من الماشي، الماشي سمع الكلام هنا جرى نقلوا المكان الثاني ينقل الكلام، المشاؤون بالنميمة، يمشي بالنميمة. شوف الفرق بين من إذا رآه الناس ذكر الله عز وجل، هذا الذي يمشي إلى بيت الله ليصلي: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، يفرح بها أهل الفجر وأهل العشاء الذين يمشون في الظلم علشان يروح يصلي الفجر في الجامع، يصلي العشاء في الجامع، فهذا بشره بالنور التام يوم القيامة. هذا الآخر الذي هو شر الناس بشره بالنار والعياذ بالله. المشاؤون بالنميمة بين الناس، هؤلاء قال لا يدخل الجنة قتات، لن يدخل الجنة هؤلاء، لا يدخل الجنة نمام. المشاؤون بالنميمة، فيسمع الكلام وينقل الكلام على وجه الإفساد للآخر والتالت، حيث يخرب بين الناس ويوقع الفتن بينهم. من صفاتهم قال: المفسدون بين الأحبة، المفسدون بين الأحبة. في ناس طبعتهم شر، أشرار، إذا وجد فلان بيحب فلان يفضل وراء زي الشيطان، زي الشيطان، لغاية ما يفسد العلاقة بين هذا وبين هذا. يعني أنت بتحب فلان بتحبه عليه، ده ما بيحبكش، انت بتصدق الكلام فلان بيقعد يقول لك كذا، ابدا ده قال عنك كذا وكذا وبالامس وكذا. قد يكون قال هذا الكلام على وجه من الوجوه غير ما نقله هذا الانسان وقاله لك. قد يكون الامر زي ما انسان يقول لك فلان بيقول عليك جاهل، فلان بيقول عليك جاهل، وقد لا يكون قال عنك ذلك، وقد يكون قال قريبا من هذا المعنى، زي ما يقول لك فلان سمعنا واحد بيفتي بالحاله الفلانيه بيقول كذا، يقول هذا خطا، اخطا في هذا الشيء، يروح رايح لفلان، ده فلان بيقول عليك ان انت ما بتفهمش، ان انت ما بتعرفش، انت بتفتي غلط وكذا، ايه يعني تقول هذا الشيء وتنقل الكلام بين فلان وفلان. ولم يقله هذا على هذا الوجه، انما في نفس الانسان احيانا يكون الشيطان يدفعه الى الشر، لا يحب الخير للناس، هذا من شرار خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفات هؤلاء أنهم المفسدون بين الأحبة، الباغون يعني الطالبين الذين يطلبون، البراء العنت، الباغون البراء العنت، البراء جمع بريء، جمع بريء، إنسان بريء، هذا يطلب لهذا البريء مصيبة، يطلب له تهمة يحط فيها، يطلب أن يعنته وأن يشق عليه، يتبلى عليه بحاجة، أنا شفته بيعمل كذا، ده اللي قدامك بيصلي وعمل تقيد، أنا شفته عمل كذا، يبتغي له فضيحة، يبتغي له شيء، ليه هذا الشيء؟ في نفسه شر، لا يحب أن يكون أحد عن أحد على خير، يفسد بين الناس بذلك. ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، لن يضرك أبدا، لن يضرك مهما قال عنك شيء، مهما آذاك، وأنت تصبر وتتصبر، لأن الله عز وجل أمر يا أيها الذين أمروا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واعلم أن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن يبتليك، يبتليك، تصبر ولا لا تصبر، اصبر اصبر اصبر لغاية ما يأتي أمر الله عز وجل، لعل هذا الإنسان يتوب. وكم من إنسان كان على هذا الحال وتاب ورجع إلى الله، وكم من إنسان قسمه الله عز وجل بسبب ما كان يقع فيه بين الناس. لذلك المؤمن لا يهتم لذلك، وإن كان يحزن وإن كان يحدث له الضيق في نفسه، ولكنه يتسلى ويتصبر كما كان يفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي فعله في الحديث بعد ذلك. من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هذا في الصحيحين، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. مر النبي صلى الله عليه وسلم على المقابر عند قبرين ووقف عنده وهو يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع صلوات الله وسلامه عليه، ويطلعه الله عز وجل على أشياء من الغيب لا يطلعنا عليها إلا من خلاله عليه الصلاة والسلام. فسمع هذين يعذبان في القبر وعلم لماذا يعذبان، فأخبر قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، إنه ما يعذبان في كبير عندهما في نظرهما، وكل إنسان يفعل معصية ويفعل يقول لك ربنا غفور رحيم، مش مهم يعني لحاجة بسيطة لصغيرة من الذنب، فهؤلاء ما يعذبان في كبير بزعمهما، بلى إنه لكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا لا، الظن بزعم هم توهمين، أهو شافوا العذاب بسبب هذا الذي ظنوه صغيرا، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، رواية لا يستتر من البول، لا يستتر من البول، يتبول في أي مكان، يتبول يقوم البول يرجع عليه يرش عليه رشاش البول، ما يهموش النجاسة، إن سبو يتنجس. طيب هذا اللي سبو يتنجس هيصلي إزاي؟ يا إما يستهين بالصلاة يتركها بالكلية، يا إما يستهين بشرائط الصلاة يقوم يتوضى ويصلي على حاله وثيابه نجسة على هذا، يبقى استهان بتلاعب بأمر دينه، فهذا استحق العذاب في قبره، هنا أصابه من رشاش بوله فحدث. أو كان لا يستتر من البول، إنه كان قليل الحياء لا يستحي إنه يتبول، حد يشوفه هو يتبول، حد يطلع على عورته ما عندوش حياء، يستسهل هذا الشيء، فاستحق العذاب في القبر والعياذ بالله. وأما الآخر وهذا المقصود الآخر، فكان يمشي بالنميمة بين الناس، يمشي بين الناس بالنميم، ينمي الكلام، ينميه من فلان لفلان، يسمع نقال الكلام، زي ما فلان ما يتبلش في لسانه فول، ما تسمعش لفلان ده، ما يتبلش في لسانه فول، هذا الإنسان النمام نقال الكلام يسمع منك من إلى تاني، هذا يهجر، مثل هذا يهجر ويؤدب ولا تسمع منه أبدا. اللي يجيلك يقول لك ما تعرفش فلان قال ايه، قال كذا وكذا وكذا، قال لي سر هقول لك انت السر ده عشان انا بحب، ولا لا لا لا تسمع منه هذا الشيء. قالوا من نم لك نم عليك، انسان يجيلك يروي لك عن الناس هيسمع منك ويحكي للناس، واذا ما سمعش منك هيالف لك حاجه ويحكيها للناس. فاحذر من النمام انه بغيض عند الله عز وجل، فاياك ان تحب انسانا يبغضه الله سبحانه والا جعلك الله عز وجل معه. حديث آخر لابن مسعود رضي الله عنه ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، ولكن جزء من هذا الحديث صحيح وجزء آخر منه موجود في الصحيحين. الحديث بطوله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا الجزء إسناد فيه ضعف، رواه أبو داود ورواه الترمذي بإسناد فيه مجهول. الحديث فيه أنه ما حدش يخبرني عن أحد شيء، ما حدش، ما يبقاش الأمر أقعد لا يحكي لي ولا يحكي عن فلان عن فلان، أو أكره الناس وإني أخرج إليهم وأنا صدري ضيق بسبب ما يقولونه، لا يخبرني أحد عن أحد شيئا. قال ابن مسعود: فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه، وهذا الجزء صحيح، هذا الجزء صحيح أنه أحد الاثنين قال لصاحبه: ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة. نداء للنبي صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين مجموعة ممن يستحقون، ولا يشترط أنه يقسم الشيء بين كل المسلمين، قد لا يكفي، قد لا يكفي، قد يكون هناك من يحتاج أكثر، وقد يكون لمصلحة التأليف يعطي للبعض يتألفهم ولا يعطي البعض آخر ويدعهم لما في قلوبهم الإيمان. وهو يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، يقول: إني لأعطي أقواما وأدع أقواما، والذين أدعهم أو لا أعطيهم أحب إلي ممن أعطيه. يبقى بيعطي لناس عليه الصلاة والسلام ما هوش بيحبه، مش بيحبه، أو ليس لهم من المكان عنده مكانة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويدع أقواما لا يعطيهم، وهؤلاء أحب للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما يسأل ليه، طب اشمعنى ما اديتش اللي انت بتحبهم ليه وهم أولى بهذا الشيء، قال: أدعهم أو أكلهم بإيمانهم، لأنهم أهل إيمان، أهل إيمان، إيمانهم يغنيهم، الله عز وجل يغنيهم بالإيمان، إذا لم أعطيهم هم يتوكلون على الله سبحانه ويرجون من الله سبحانه ولا يأبهون لمثل ذلك، فالدنيا عندهم دنيا زائلة لا يهتمون لأمرها. وأدع وأعطي لأقوام، لأن هؤلاء إن لم يعطيهم صلى الله عليه وسلم لعلهم يكفرون، لعلهم يكفرون، شفقته عليهم عشان ما يكفروش فيعطيهم ويتألفهم صلوات الله وسلامه عليه. وكم أعطى يتألف أقواما وكان نظره صحيحا صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأناس من أعطاهم كانوا كبراء في القوم كانوا من أول من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفنا بهذا الشيء أنه كان يعطيهم يتألفهم، ثم رجعوا مرة أخرى إلى الإسلام وحسن إسلامهم بعد ذلك، فعرفنا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيديهم عشان ما يرتدوش. وأظهر الله عز وجل لنا ذلك أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد فلان وفلان ممن كانوا كبراء في قومهم ثم رجعوا بعد ذلك إلى الدين، فعرفنا أن إيمانهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شيء، كان فيه دخل في إيمانهم. الغرض أن ابن مسعود سمع رجلين يقولان ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة. هل يعقل أن إنسانا مسلما يقول ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتغي وجه الله، ما يبتغي إيه عليه الصلاة والسلام؟ لا يبتغي الدار الآخرة، هم اللي يبتغوا الدار، لعنة الله على الكذابين، هم اللي يبتغون الدار الآخرة. لما قالوا ذلك الكلمة كبيرة عند ابن مسعود، لذلك ما طأش من يسمع ذلك، تثبت، يا ترى هو سمع صح هذا الكلام؟ استسمع حتى تثبت ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. انت قلت ما حدش يبلغني، بس ما اقدرش اصبر على هذا الشيء، الناس بيقولوا عنك منافقون. فكان وجهة نظر ابن مسعود مش انماء الكلام والنميمه، لا، ان احذر يا رسول الله في ناس منافقون، ما تعطيش لي امثال هؤلاء من اسرارك يا رسول الله، خد بالك منهم الا يؤذون المسلمين، يكون عندهم شيء يعطونه للكفار فتتاذى منهم البلد المسلمه. لذلك ابن مسعود لا يقصد النميمه وانما يقصد التحذير للنبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذين. فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، قال وشق عليه، احمر وجهه صلى الله عليه وسلم وضيق هذا الشيء، وقال دعنا منك، سيبك من هذا الشيء، سيبك دعنا منك. هذا منه صلى الله عليه وسلم من لطفه ورأفته بأمته صلوات الله وسلامه عليه، أن خلاص قالوا فوت هذا الأمر، دعنا منك. ثم قال فقد أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر. فقد أوذي موسى، شوف التصبر وهضم الحق وإثبات الفضل للغير، إثبات الفضل للغير، أنه ما هو سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قد أذته بنو إسرائيل، آذاه بنو إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم آذاه كفار قريش وآذاه اليهود وآذاه غيرهم عليه الصلاة والسلام، فقد أوذي أذى شديدا، ومع ذلك لما يتصبر يقول لا، ما هو موسى أخي موسى قد أوذي أكثر من ذلك فصبر، فيتصبر بأنه يتذكر موسى عليه الصلاة والسلام ويصبر كصبر موسى. ثم أخبر أن نبيا كذبه قومه، وهذا الجزء صحيح متفق عليه صحيح البخاري ومسلم، قال وشجوه حين جاءهم بأمر الله فقال وهو يمسح الدم عن وجهه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا يقولها من باب هضم النفس عليه الصلاة والسلام، هو هذا النبي الذي يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم، ما قالش أنا، قال إن نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أذاه قومه وشدوه أدموه، حدفوه بالحجارة الغايت ما أسالوا الدماء على وجهه وأسالوا الدماء على عقبيه صلوات الله وسلامه عليه، شدوا وجهه صلوات الله وسلامه عليه في يوم أحد، وانكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم اللي هي الخوذة اللي تلبس لحماية الرأس، وحلقات المغفر اللي بيتقي بها في وجهه دخلت إحدى الحلقات في وجهه، وكسرت ثنيته صلى الله عليه وسلم السفلى هذا فيه، وهو يمسح الدم صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما يذكر هنا يقول إن نبيا آذاه قومه، يقول إن نبيا كذبه قومه وشجوه حين جاءهم بأمر الله فقال وهو يمسح الدم عن وجهه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كأنه يقول إذا كنت أنا وهم ضربوني وشدوني قلت اللهم اغفر لهم حاجة، يقول الآن وهم بيتكلموا بس، كأنه يتصبر بأن هذا أذى أخف من اللي فات، اللي فات كان أشد. وكذلك الإنسان المؤمن يتصبر في الأمر، ما يجيش يقول إنه خلاص بقى أنا زهقت، أهدي بقى القشة اللي قصمت ظهر البعير دي آخر حاجة، أنا خلاص مش هصبر بعد ذلك، لا، يصبر ويتصبر ويرقق الشيء ما كان قبله ويقول لها هذا هين، اللي فات كان أصعب وهذا الأمر هين، ونصبر لأمر الله لعل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بالصبر على ذلك. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.